في قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل المقصود السهو عن الصلاة نفسها أو السهو في الصلاة نفسها؟ لا، الصلاة السهو عن الصلاة نفسها، التغافل عن الصلاة، التغافل عن الصلاة هو المحرم. أما إذا دخل الإنسان في الصلاة ودخلت عليه خواطر، وهذه لا يملكها، لا يستطيع التصرف فيها ولا يستطيع التحكم في نفسه، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن المقصود والله أعلم هو الذين هم في صلاة ساهون، الذين عن صلاتهم ساهون، الذين يتغافلون عن وقت الصلاة، والله أعلم. نعم. هل في صلاة الجنازة الواجب التكبير مع الإمام؟ نعم، يكبر، الواجب التكبير مع الإمام، مع الإمام، لكن بعد الإمام، بعد الإمام، لأن أفعال المأموم وأقوال المأموم تابعة لأفعال الإمام وأقوال الإمام. نعم. ما حكم التفكر في بعض أمور الدنيا أثناء الصلاة أو في الصلاة؟ الخشوع يا إخوة في الصلاة، يقول أهل العلم أنه من الصلاة، الخشوع بالنسبة للصلاة بمنزلة الروح من الجسد، فالإنسان عليه أن يجاهد النفس ويحاول أن يحمل نفسه على الخشوع والقلب على الحضور، لكن إذا غلب في هذا الأمر فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، ويقول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الإنسان يجاهد نفسه والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. حكم رفع الأيدي في تكبيرات صلاة الجنازة، بعض الناس يرفع وبعضهم لا يرفع، هذه سنة، سنة ليست يعني واجبة لكنها سنة من السنن. نعم. بعض العمالة إذا فعل لك خدمة بدون اتفاق وبعد الانتهاء يقول الذي يأتي منك، هل هذا العمل جائز؟ نعم، إذا كان قال هذا عن طيب نفس، إذا كان أولا إذا كان في شيء متعارف عليه عند الناس والمجتمع يدفع إليه، إذا لم يكن فيه شيء متعارف عليه فإذا دفعت إليه شيئا ورضي به إن شاء الله بريت الذمة. نعم. ما حكم جمع التقديم في الصلاة؟ حكم جمع التقديم جائز للمسافر، للمسافر أو المريض جائز جمع التقديم، لكن اعلموا أن القصر للمسافر أفضل. ما هو القصر؟ ما حد يعرف القصر؟ قصر الصلاة الرباعية ركعتين في وقتها، فالأفضل للمسافر القصر وليس الجمع، بل بعض أهل العلم يقول القصر واجب للمسافر، وإن كان جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، لكن الأفضل القصر. نعم. ما حكم التصوير بالجوال؟ هذه مسألة مختلف فيها، يعني هل هذه صورة حقيقية وتصوير ذوات الأرواح أو أنها حبس للصورة، هذه مسألة مختلف فيها، لكن الأبرى للذمة والبعد عن الشبهة والورع يقتضي عدم جواز التصوير بالجوال. لماذا؟ لأنك لو سألت أي إنسان، أي إنسان تسأله تقول هل ما هذه؟ يقول صورة، أليس كذلك؟ في إنسان يقول هذه ليست صورة؟ ما في أحد يقول هذه ليست صورة، فهي صورة. ومعلوم الوعيد الذي ورد في السنة من تصوير ذوات الأرواح، الوعيد الشديد، حتى قال بعض أهل العلم بناء على هذا الوعيد إن التصوير ذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب إلا للضرورة. نعم. أنا صاحب محل خياطة وأخيط ملابس الرجال ويطلب الزبائن ثيابا طويلة تحت الكعبين، فهل علي إثم إن فعلت ذلك؟ الذي يظهر نعم، لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى وماذا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يظهر أن الخياط الذي يعين صاحب القماش على طلبه ومخالفة الشرع وعمل المعصية، الذي يظهر أنه يعني لا تبرد ذمته من هذا الأمر، وأنه يعني يعصي بهذا الأمر. الله أكبر الله أكبر. ما حكم متابعة الإمام يا إخوة؟ متابعة المؤذن، متابعة المؤذن، ما حكم متابعة المؤذن؟ ها؟ لا خلاف بين أهل العلم في أنها مشروعة، لكن الخلاف هل هي مستحبة أو واجبة المتابعة، لأن الحديث واضح في هذا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالذين أوجبوا المتابعة قالوا هذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن جمهور العلم على أنها مستحبة متابعة المؤذن، وفيها أجر عظيم، متابعة المؤذن فيها أجر عظيم، ونحن نغفل عن هذا كثيرا. نعم. في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ما هي الأمانة؟ الأمانة هنا يا إخوة الله ماذا يقول؟ يقول إنا عرضنا الأمانة، فعل هنا في لغة العرب يقولون للاستغراق، يعني تستغرق جميع ما يدخل تحت هذا اللفظ من المسميات، كل ما يسمى أمانة سواء كانت لله أو لخلق الله تدخل تحت هذا العموم، لأنها للاستغراق. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، العبادة كلها بأنواعها أمانة لله جل وعلا، وجميع أنواع العبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل يعني على بصيرة، والبعد عن المحرمات، وكل هذه كل هذه من الأمانة. نعم، حملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا هذا. ولهذا قال بعض أهل العلم قال إن الأمانة إن هذه الأمانة بهذا العموم حمل ثقيل تبرأت منه الجبال وتبرأت منه السماوات والأرض، لكن الإنسان بضعفه حمل هذا أو لضعفه. فالأمان أمره عظيم يا إخوة. نعم. هل يجوز الإجارة من الباطن دون علم المالك؟ كيف هذا؟ يعني المالك يأتي شخص آخر فضول يأجر ملكه على شخص آخر؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الحديث واضح في هذا الباب، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز هذا العمل. نعم. رجل عمل 5 عمرات في وقت قصير، ماذا يصنع في شعر رأسه، الحلق أم التقصير؟ على كل حال، تكرار العمرة في وقت متقارب أو في زمن متقارب هذا يكرهه عامة العلماء. عامة العلماء يقولون تكرار العمرة في زمن متقارب مكروه، أقل أحواله الكراهة. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينقل هذا العمل عن أحد من السلف، ومبنى الشريعة على التوقيف على الأدلة، ولم يوجد دليل في هذا الباب. إذن تكرار العمر في هذا الباب غير شرعي، وغير يعني ومخالف أيضا لما كان عليه السلف الصالح. ثم أيضا أحد السلف الصالح يقول لا أدري هل الذين يذهبون إلى التنعيم ويأتون إلى المسجد الحرام هل يؤجرون أو يؤجرون، يعني هل يحصل لهم أجر أو يحصل لهم عليهم إثم. قال لأنه لو طاف بالبيت ولطاف 70 أسبوعا، يعني 70 طواف، وتعلمون أن الطواف في أجر، فهؤلاء الذين يعني يخرجون ويذهبون وإلى التنعيم ويترددون على التنعيم للعمرة، هذا عملهم فيه نظر. الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه يقول كان يطوف، يقول فرأى رجل الطرف الأيمن من رأسه محلق يعني قد حلقه حتى صار أبيض والطرف الأيسر لم يحلقه. يقول فسألته قلت ما هذا؟ قال هذا العمرة القادمة الذي لم يحلق بعد للعمرة القادمة. وهذا العمر طيب هذا ورد الشرع ورد بهذا العمل؟ هذا عبث يا إخوان، هذا عبث. ونحن المسلمون الله جل وعلا جعل لنا حد وجعل لنا يعني ميزان نسير عليه، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. أنا أملك مزرعة في بلدي وأزرع نبات التين، ولكن الدولة لا تسمح لنا بسقيه، ولكن أنا أسقيه بدون ترخيص من الدولة وبمائهم، فهل هذا يجوز؟ الذي يظهر أنه يجوز، لأن الماء ملك عام مشاع للناس، والأرض ملك لك حسب كلامك الآن، وسقي الشجر فيه مصلحة لك ولغيرك لأنه مثمر. فالذي يظهر لي أنه لا محظور في هذا، والعلم عند الله تعالى. نعم. أنا أبي متوفي وأريد أن أعمل عمرة لنفسي أولا ثم أعتمر لأبي، وما الفرق بين الأيام؟ الفرق ما في أيام كما يعني فيما نعلم، ما في أيام محدودة بين العمرة والعمرة، لكن التكرار في زمن متقارب هذا هو الذي فيه إشكال. بعض أهل العلم يقول من نوى الإقامة في مكة من الوافدين أكثر من 4 أيام يقول حكم حكم المكيين، والله أعلم. يقول من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في مكة فحكمه حكم المكيين. نعم نعم نعم أحسن. هذا أحسن، هذا أحسن، كون مثلا يذهب إلى ميقات ويحرم من الميقات هذا أحسن. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.